سلام الشوق أبعثه احتراما، وريح المسك فاحت والخزام. سلام صادق من كل قلبي، وود في الحشا لك قد تدامى. يبادلكم فؤادي فيض مود، فأدعو الله يسعدكم دواما، فأدعو الله يسعدكم دواما.